سمع سيقول السائل: ما حكم فرق الشعر عن اليمين والشمال بالنسبة للرجل والمرأة؟ لا، هو الوسط، الفرق بين الوسط هكذا السنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.